الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويسن سجود التلاوة مع قصر القصر للقارئ والمستمع، وهو كالنافلة فيما يعتبر لها. يكبر إذا سجد بلا تكبيرة إحرام، وإذا رفع ويجلس ويسلم بلا تشهد. وإن سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زلنا مع كتاب دليل الطالب، وصلنا إلى فصل سجود التلاوة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع. سجود التلاوة سنة على مذهب أحمد، وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى ورواية عن أحمد إلى وجوبه، إلى أن سجود التلاوة واجب، والجمهور على أنه سنة، وهو الصحيح لحديث أبي صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة النجم فلم يسجد، وفيها سجود تلاوة كما هو معلوم، سورة النجم. وكذا ثبت عن عمر رضي الله عنه كان يخطب الجمعة فقرأ آية فيها سجدة في سورة النحل، فنزل من على المنبر وسجد، وسجد الناس. ثم لما كانت الجمعة القادمة قرأ الآية ذاتها، فاستعد الناس للسجود فلم ينزل عمر ولم يسجد، وقال: إن هذا السجود لم يوجبه الله علينا إلا أن نشاء، أو لم يوجبه الله على العبد إلا أن يشاء، يعني أنه سنة. وسكت الصحابة إقرارا لعمر، فدل هذا على أنهم يرون أن سجود التلاوة سنة، وهو الصحيح أن سجود التلاوة سنة. لو أن الإنسان قرأ آية فيها سجدة فلم يسجد فلا شيء عليه، وهي 14 سجدة في كتاب الله تبارك وتعالى، على خلاف في سجدة صاد، لأن بعض أهل العلم يرى أن سجود داود عليه الصلاة والسلام: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، قالوا هذا سجود من داود عليه الصلاة والسلام، كان سجود توبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سجدها داود توبة ونسجدها لله شكرا. فقالوا: هي ليست من سجود التلاوة. وهذا عند الشافعي رحمه الله تعالى، وذهب الجمهور إلى أنه سجود تلاوة، وهو الصحيح أن سجدة الصلاة سجدة تلاوة، فالإنسان يسجد إذا قرأ الآية التي فيها السجدة من سورة صاد. والأصل أن الإنسان يسجد في المكان الذي سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، عند العلامة التي وضعت في المصحف أنها مكان السجود أو وقت السجود. فإذا تجاوزه وقرأ الآية التي بعدها، قال الفصل يعني، فذهب وقت السجود، ليس له أن يسجد بعد ذلك، يقول أو بعد أن ينهي السورة يقول: في سجدة تلاوة فوتها في سورة مريم في نصفها، أو في سورة صاد أو غير ذلك. فالأصل أن سجود التلاوة يكون عند قراءة الآية التي فيها السجدة، ليكون التفاعل هنا، يتفاعل مع الآية، أمر الله بالسجود فسجد عند قراءة هذه الآية. قال: ويسن سجودها مع قصر الفصل للقارئ والمستمع، يعني القارئ يسجد والمستمع يسجد، والمستمع هو الذي يطلب السماع، يطلب السماع. أما إذا كنت تقرأ القرآن وبجانبك رجل يقرأ القرآن وسجد للتلاوة وأنت سمعته يقرأ الآية في السجدة فسجد، لا يلزمك أن تسجد معه، بل ولا يسن لك أن تسجد معه، لأنك غير مستمع وإنما سامع. ويفرقون بين السامع والمستمع، المستمع هو المنتبه الذي يعني يلقي أذنه ليستمع مندمج معه، فإذا سجد سجد معه صار إماما له. أما إذا كنت أنت في واد وهو في واد ومرت آية السجدة فسجد، فلا يلزمك أن تسجد معه. قال: وهو كالنافلة فيما يعتبر لها. هذا مذهب أحمد، يعتبرون سجود التلاوة صلاة، وبالتالي يشترطون له جميع ما يشترطون للصلاة، وسيأتي التفصيل في ذلك. فيشترطون التكبير للسجود والتكبير للرفع من السجود والسلام من السجود، ويشترطون الطهارة للسجود واستقبال القبلة للسجود وستر العورة لسجود التلاوة، وكذا سجود الشكر. فمن جعل سجود التلاوة وسجود الشكر بمنزلة الصلاة بمنزلة النافلة اشترطوا له ما يشترط للصلاة: استقبال القبلة، ستر العورة، الطهارة، التكبير، السلام، وغير ذلك من الأمور. ومن قال إن سجود التلاوة ليس بصلاة وإنما هو سجود فقط ولا يأخذ أحكام الصلاة، فلم يشترط ستر العورة ولم يشترط استقبال القبلة ولا الطهارة ولا التكبير ولا غير ذلك من الشروط التي سيأتي ذكرها. ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: يكبر إذا سجد بلا تكبيرة إحرام، وإنما تكبير سجود، تكبير سجود، وإذا رفع. إذن يكبر تكبيرتين: تكبيرة للسجود وتكبيرة للرفع منه. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كبر للسجود التلاوة، ولا ثبت عنه كبر للرفع من سجود التلاوة. فإذا كان في الصلاة، يعني السجود كان في الصلاة، يعني قرأ آية فيها سجدة في صلاة العشاء أو المغرب أو الفجر أو صلاة سرية وهو يصلي لوحده، فقرأ آية فيها سجدة فسجد للتلاوة، قال يكبر هنا، خاصة إذا كان إماما في صلاة جهرية الفجر أو المغرب أو العشاء فإنه يكبر ويسجد. وأما إذا خارج الصلاة فإنه لا يحتاج إلى التكبير، وإن كبر فلا بأس، وتكون تكبيرة واحدة للسجود. أما للرفع من السجود ما في شيء اسمه رفع من السجود، السجود وانتهى لأنه خارج الصلاة الآن. أما إذا كان في الصلاة فيكبر للسجود وللرفع من السجود، خاصة إذا كان إماما حتى يدري الناس أنه أراد السجود ويدري الناس أنه انتهى من السجود. قال: ويجلس ويسلم كذلك، لأنهم اعتبروها صلاة، فإذا اعتبروها صلاة إذن يسلم لأجل هذه الصلاة. ومن قال إن سجود التلاوة ليس بصلاة قال ما يحتاج إلى أن يسلم، وهو الصحيح. الصحيح أن سجود التلاوة ليس بصلاة، وبالتالي لا يحتاج أن يكبر، ولا يحتاج أن يكبر للرفع، ولا أن يسلم من السجود. قال: بلا تشهد، لأنه مجرد سجود فلا يحتاج إلى تشهد. قال: وإن سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته. يعني إذا كان مؤتما، يعني نحن الآن نصلي خلف الإمام مثلا صلاة الظهر سرية والإمام يقرأ، أنا مأموم فقرأت آية فيها سجدة، فهل لي أن أسجد يعني وأخالف الإمام؟ لا، يقول إذا سجدت هنا لقراءة نفسك تبطل الصلاة. إذا سجد لقراءة نفسه بطلت صلاته، أو سجد لقراءة غيره، يعني نحن نصلي جماعة مع الإمام وفي واحد مو قاعد يصلي معنا مثلا، خلنا نقول حنا نصلي متأخرين حتى لا نتهمه، حنا متأخرين جينا صلاة المغرب وقد قضيت الصلاة فصلينا جماعة وفي واحد جالس يقرأ القرآن فقرأ آية سجدة وأنا خلف الإمام، فلما سجد هذا الذي يقرأ حطني يقطني له أسمعه فسجد للتلاوة، أسجد معه؟ يقول إذا سجدت معه بطلت صلاتك مع الإمام الذي تصلي معه. لماذا؟ لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، ما أتممت بإمامك أتممت بغيره الآن. فهنا إذن لا يجوز للمؤتم بإمام أن يسجد للتلاوة لقراءة نفسه أو قراءة غير إمامه، وإنما يسجد لقراءة إمامه. طيب، إذا الإمام سجد للتلاوة نسجد معه وجوبا، يتابع الإمام إذا سجد للتلاوة وجوبا. نعم. قال: ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر، فلو ترك متابعته عمدا بطلت. نعم، يلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر، فلو ترك متابعته عمدا بطلت صلاته. يلزم المأموم أن يتابع إمامه، يعني الإمام قرأ فينا آية فيها سجدة وسجد، يلزمنا أن نتابعه ونسجد معه. طيب، قال: جهرا، قيدها بجهرا، لو أن الإمام في صلاة الظهر قرأ آية فيها سجدة وسجد، هل نسجد معه؟ ها؟ نسجد معه؟ طيب يمكن ناسي هو، ما يمكن ما قرأ آية فيها سجدة، يمكن ناسي الركوع. طيب لذلك قال أهل العلم يكره للإمام أن يقرأ آية فيها سجدة في صلاة سرية حتى لا يربك الناس، يكره للإمام أن يقرأ سورة فيها سجدة في صلاة سرية حتى لا يربك الناس، لأننا لا ندري هل هو سجد للتلاوة أو سجد إيش سهوا، قد يكون سهو يحصلها، هل يحصل أن يسهو الإمام أن بعد ما يقرأ يسجد مباشرة ما يركع يظن أنه رفع من الركوع؟ يمكن، فالأصل لا نتابعه، نقول له سبحان الله وين رايح أنت بعد في ركوع، السجود تو الناس عليه، الآن ركوع ثم رفع من الركوع ثم السجود، فما سجدنا معه. وإذا الرجل قام مرة ثانية سويت فينا قال سجد التلاوة، طيب ما ندري. فلو قال قائل طيب إذا صلاة سرية إذا وصل لآية سجدة يرفع صوته بالقراءة يجوز؟ بصوته يرفع صوته؟ نعم. يقول المقداد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعنا الآية أحيانا، فإذا كان ولا بد وقرأ سورة فيها سجدة واقترب من السجود يرفع صوته ليسمعنا ليقول لنا إيش؟ سأمر بسجدتي تلاوة. هنا لا بأس، هنا لا بأس، لكن أيضا ليس كل الناس ينتبهون، صحيح؟ الآن في صلاة جهرية ويقرأ آية سجدة وفي ناس تركع لأنهم لا يعلمون أن هذا مكان سجود في القرآن، ولذا كره كثير من أهل العلم أن يقرأ الإمام آية فيها سجدة في صلاة سرية حتى لا يربك الناس. طيب لو كانت صلاة جهرية يستحب للإمام استحبابا أكيدا أن يسجد للتلاوة حتى لا يربك الناس أيضا، وقبل فترة صلينا خلف إمام وقرأ سورة فيها سجدة والسجدة في ختام السورة سورة العلق، فلما قرأها كبر وركع ولم يسجد، فعدد لا بأس به من المصلين سجدوا لأنه مر بإيش؟ سجدة، آية سجدة الآن، لكنه لم يسجد ركع، فارتبك الناس، ناس سجدوا وناس ركعوا، الذين نظروا إلى الإمام وعلموا أنه راكع ركعوا، والذين لم ينظروا مغمض ولا سرحان ولا مندمج بالقراءة ولا اللي يكون مجرد أن قرأ سمع آية السجدة سجد مباشرة، ليست هذه المشكلة. الإشكال أنه لما فاجأ الناس وقال سمع الله لمن حمده، وهؤلاء الآن إيش بعضهم سجود، الآن ماذا يفعلون؟ ليس كل الناس يحسن أن يتصرف، التصرف الصحيح ما هو؟ أن يرفع ثم يركع ثم يقول سبحان الله ثم يتابع الإمام، لكن بعض الناس ماذا فعل؟ وقف وسجد مباشرة، إذن ماذا فعل؟ لم يركع، لم يركع بعد ما انتهت الصلاة، ولا في عدد لا بأس به من المصلين، كان صلاة الجمعة، عدد لا بأس به من المصلين لم يركعوا، سجدوا للتلاوة ثم لما قالوا سمع الله من حمده ما مداهم وقفوا إلا الإمام ساجد سجدوا مباشرة معه، إذن ماذا فعل بهم الإمام؟ أربكهم، أربكهم، بل ولعله أفسد صلاة بعضهم. لذا ينبغي الإمام أن ينتبه لهذا الأمر. وأذكر أني صليت مرة في إحدى الدول، فكنا المسجد صغير فصلينا في مكان اللي هو مصلى النساء، كان فتحوه للرجال ما في نساء طبعا. طيب فصلى، المهم لا نرى الإمام ولا نرى باقي المصلي، فقرأ أذكر سورة النجم، فلما قرأ فاسجدوا لله واعبدوا سجد، ثم لاحظت أن العالم كلها ركوع، رفعت وأدركت الركوع. فقال لي أحدهم، قال لي لماذا سجدت؟ قلت قرأ آية سجدة بعد، ظنيت أنه سيسجد. قال لا، نحن لا نسجد للتلاوة. خلاص اتخذوا قرار. يقول لا نسجد للتلاوة في الصلاة، خلاص هذا قرار عندنا منتهين منه، ما في شيء اسمه أنت لأنك غريب ما تعرف، لكن احنا متخذين القرار. قرار الليل ما أدري. لكن هم اتخذوا. فالشاهد من هذا أنه ينبغي للإمام أن ينبه الناس على سجود التلاوة، يعطيهم الفرصة. أحيانا بعض الأئمة خاصة في صلاة القيام والتراويح يقول ترى في الركعة الثانية سجود تلاوة، أو في الركعة الأولى سجود تلاوة. هذا جيد حقيقة، خاصة أن كثيرا من الناس اليوم قد لا يدري أنه هذا سجود تلاوة أو لا، وبعضهم أصلا تمر آيات ما فيها سجود تلاوة بس يسمع اسم سجدة والإمام يركع ويسجد، هي ليس محل سجود تلاوة أصلا. طيب، فالقصد سجود التلاوة للإمام إنما يكون في الصلاة الجهرية لا السرية. قال ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر، فلو ترك متابعته عمدا بطلت صلاته. يعني الإمام سجد للتلاوة، هذا واقف ما سجد للتلاوة، يقول تبطل الصلاة. زي سؤال لكم الآن، الآن عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن سورة صاد ما فيها سجدة لسجود داود، الناس سجود شكر وليس سجود تلاوة. لو أنك صليت خلف إمام وقرأ سورة صاد وسجد للتلاوة، فهل تتابعه وأنت تعتقد أصلا أن هذا ليس سجود تلاوة؟ هل تتابع الإمام أو لا تتابعه؟ ها؟ عندك أن السجود غلط هذا. إذا لو قام لخامسة، إنما جعل الإمام ليتم به. لا خلوه، ها؟ وهني زاد ركن. شنو عليه؟ إيه هم هذا أنت على يقين، ما في سجود تلاوة تقول، دايخ تقول هذا، ما عنده سالفة. ويرى أنها سنة، فسجد لأنها سنة. إيه؟ أما القيام للركعة الخامسة فزاد ركن. يعني لأجل هذا تتابعه، صحيح؟ طيب، وتابعه لأنه يعتقد أنه سجود تلاوة، خاصة إذا علمنا أنه قول إيش؟ الجمهور، قول أكثر أهل العلم، فالصحيح أنه يتابع. لكن لو لم يتابعه هل تبطل صلاته؟ على المذهب تبطل صلاته، لابد متابعة الإمام، والصحيح لا تبطل صلاته، لأنه يعتقد أن هذا ليس مثل، يرى أن هذا زيادة في الصلاة. طيب، فلم يتابعه لهذا. نعم. قال ويعتبر كل مقارئ يصلح إماما بالمستمع فلا يسجد إن لم يسجد ولا قدامه ولا عن يساره ولا عن يمينه. هذا كله مبني على أنها صلاة، كل هذا مبني على أن سجدة التلاوة صلاة. وإذا قال لا يسجد إلا إذا كان الذي قرأ يصلح أن يكون إماما، يعني إذا جالس في البيت معك أختك أو ابنتك أو زوجتك أو أمك مثلا وقرأت آية في سجدة وسجدت، يقول لا تسجد. ليش؟ قال تصير أمك تصير إمام وانت تصلي خلفها. قال لا، قال هذه صلاة ما يسجد. مثلا الذي لا يصلح أن يكون إماما لك لا تسجد لسجوده، الذي لا يصلح أن يكون إماما لك في الصلاة لا تسجد، لأن هذه صلاة. فقلنا كل هذه المسائل مبنية على سجود التلاوة، هل هو صلاة أو ليس بصلاة؟ من قال إنه صلاة وهو مذهب أحمد الآن، قال إذا لا تسجد إلا إذا كان الذي يقرأ يصلح أن يكون إماما. فإذا لا تسجد لقراءة أمك ولا أي امرأة، أي امرأة تقرأ لا يصلح لك أن تسجد معها، لأنها لا يصلح أن تكون إماما لك. كذلك الطفل الصغير لا يصلح أن يكون إماما لك على المذهب طبعا، زين، في الفريضة، فلا تسجد معه سجود التلاوة. كما سيأتينا إن شاء الله ذكر آخرين، لكن الشاهد من هذا أن الذي لا يصلح أن يكون إماما لا يصلح أن تسجد معه. وبالتالي قال ولا تسجد قدامه، لأن الأصل في الإمام يكون إيش؟ أمام، تكون إيش؟ خلف الإمام، ما يصير تسجد أنت قدامه. لو فرضنا أنت جالس وخلفك إنسان يقرأ وأنت جالس في، لكن تسمع قراءته مندمج معه، تسمع تستمع له مركز معه، فقرأ آية فيها سجد وعلمت أنه إيش سجد، نظرت أو المهم علمت، أو حتى على جنب مثلا لكن أنت متقدم عليه وسجد، قل ما تسجد. لماذا؟ المأموم ما يصير يتقدم على الإمام، لأن أنت مأموم وإمام، فلا يجوز المأموم يتقدم على الإمام. إذا ماذا تفعل؟ ترجع وراه أو جنبه، وعلى جنبه الأيمن وليس على جنبه الأيسر، لأن على المذهب أيضا لا يجوز أن يكون المأموم على يسار الإمام وإنما يكون عن يمينه. فقال إذا لا يكون عن يساره إلا إذا كان في أحد على يمينه، يعني يصير الإمام بالنص، يصير. إذن يجوز أن تكون عن يساره إذا كان في أحد عن يمينه، لكن إذا ما كان في أحد عن يمينه، يعني أنا جالس هنا مثلا طيب والإمام عن يميني أو مو الإمام القارئ، صلاة الجمعة جالسين ننتظر صلاة الجمعة مثلا، وأنا ما أعرف أقرأ قرآن وجالس جنبي واحد يقرأ قرآن، واضح الصورة؟ نعم، هو يقرأ مر بآية سجدة وأنا عن يساره فسجد، قال ما تسجد. لماذا؟ إذا سجد اللي عن يمينه اسجد، فيكون الإمام توسطه. أما إذا ما سجد الذي عن يمينه فأنت عن يساره، ما يصلح يصير المأموم عن يسار الإمام مع خلو يمينه. كل هذا مبني على ماذا؟ على أنها صلاة. فإذا قلنا أن سجود التلاوة ليس بصلاة، كل هذا يذهب، يصير قدامه، يصير وصير عن يمينه، وصير عن يساره، وصير أي مكان ما يضر، وصير مرة تقرأ وأنت تسجد، زوجتك مثلا في البيت أو ابنتك تقرأ القرآن سجدت للتلاوة تسجد معها، لأنه ليس بصلاة، هذه ليس بصلاة، وإنما هذا السجود تلاوة وليس بصلاة. إذا كل هذه المسائل مبنية على سجود التلاوة، هل هو صلاة أو ليس بصلاة؟ نعم. كذلك كما قلنا قبل قليل، المرأة لا تصلح إماما إذن لا تسجد لقراءتها. والخنثى، الخنثى هو الذي يقال له لا ذكر ولا أنثى، وقلنا الخنثى ثلاثة أنواع، خنثى ذكر وخنثى أنثى وخنثى مشكل. الخنثى الذكر هو الرجل الذي فيه صفات أنثوية، رجل فيه صفات أنثوية كثيرة لكن تغلب عليه الصفات الذكورية فيقال له خنثى ذكر. والخنثى الأنثى هي المرأة التي فيها صفات ذكورية، فيها بعض الصفات الذكورية لكن يغلب عليها الجانب الأنثوي فيقول خنثى أنثى. والخنثى المشكل الذي لا تستطيع أن تميز هل هو ذكر أو أنثى، لكن هذا في السابق، الآن مع العلم الحديث يستطيع أن يفصل هل هو ذكر أو أنثى، لكن في السابق كان لا يتبين الأمر هل هو ذكر، فيسمى خنثى مشكل. وهذا العال عزل لما يذكر أهل العلم الخنثى يريدون الخنثى المشكل. طيب لماذا هذا لا تسجد معه؟ قال يمكن يطلع أنثى، فصليت خلف أنثى وأنت لا يجوز لك أنت أمك أنثى. نعم. قال ويسجد لتلاوة أمي وزمن ومميز. قال ويسجد لتلاوة أمي، الأمي عند أهل العلم يريدون به الذي لا يحسن الفاتحة، هذا الأمي لم يقوم، ما يقصدون لا يقرأ ولا يكتب، الأمي في كتب الفقه هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة يسمونه أمي. قد يكون دكتور في الجامعة، رئيس مجلس إدارة شركة، لكن يقرأ الفاتحة غلط، هذا أمي، أو ما يحفظ الفاتحة، هذا أمي. الذي لا يحسن قراءة الفاتحة يقال له أمي. طيب يقول يصير تصلي وراء أمي، تسجد مع أمي، يعني لو أمي لا يحسن الفاتحة قرأ آية فيها سجدة فسجد، قال اسجد معه ما في مشكلة. طيب هذا أمي، إيه قال لأنها سجدة تلاوة مو قراءة فاتحة، الصلاة ما تصلي وراء بس سجدة تلاوة إن ما فيها قراءة فاتحة فنجيز لك أن تسجد معه. والزمن الزمن هو مثل المشلول اللي هو على الويلتشير على الكرسي المتحرك، هذا الزمن الذي أصيب بمرض لا يرجى برؤه ولا يستطيع القيام، هذا الزمن مريض لا يرجى برؤه ولا يستطيع القيام، هذا في الأصل لا يصلى خلفه. لماذا؟ لأنه لا يرجى برؤه وهو تارك لركن وهو ركن القيام، فهذا يصير مأموم ما يصير إمام إلا بمثله، بمثله مجموعة أناس على الكراسي المتحركة يتقدمهم أحدهم، لكن ناس أصحاء يقومون لا يصلح أن يتقدمهم إنسان يصلي على كرسي أو يصلي وهو جالس. فهنا كذلك يقول سجود التلاوة يجوز أن تسجد مع زمن، لماذا؟ قال لأن ما فيه ما يشترط له القيام، لأن حتى هي قلنا تأخذ صلاة النافلة ما تأخذ صلاة الفريضة، وصلاة النافلة لا يشترط لها القيام، القيام سنة في صلاة النافلة، لو واحد ما في شيء صلى وهو جالس ما عليه شيء. قالوا فإذا ما في أي مشكلة أن تصلي خلف زمن. قالوا مميز كذلك، قال لأن المميز تصح خلفه صلاته النافلة لكن لا تصح خلفه الفريضة، تصح خلفه النافلة لا تصح خلفه الفريضة، فيجوز لك أن تسجد سجود التلاوة خلف مميز. مميز قلنا الطفل الذي يفهم ولكنه لم يبلغ، الطفل الذي يفهم ولكنه لم يبلغ هذا يسمى مميز. المهم أنهم اشترطوا في سجود التلاوة شروط صلاة النافلة، كل ما يشترط في صلاة النافلة اشترطوه في سجود التلاوة، والصحيح أن هذه الشروط غير صحيحة لأن سجود التلاوة ليس بصلاة، وبالتالي يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن في البيت وهي كاشفة عن شعرها مثلا في ملابس البيت مع أولادها مع زوجها، فقرأت لو مرت بسجدة التلاوة تسجد على حالها، ما يحتاج تلبس ثوب الصلاة وكذا، ما يحتاج هذا الأمر. لماذا؟ ليس بصلاة، فيجوز أن تسجد للتلاوة بشعرها خارج وبملابس البيت كمها نصف كم وكذا، ما في أي مانع من هذا أبدا. طيب قوله يشترط له ما يشترط للصلاة معناها الوضوء، الوضوء هل يشترط لسجود التلاوة؟ هو الوضوء لا يشترط لقراءة القرآن، لكن هل يشترط لسجود التلاوة؟ قالوا نعم لأنه صلاة، والصلاة يشترط لها الوضوء، والصحيح لا يشترط لأنه ليس بصلاة. فلو قرأ الإنسان سجدة التلاوة وهو على غير وضوء يسجد، لأنه لا يشترط سجود التلاوة الوضوء. عندنا في واحدة قوية شوي، هل يشترط استقبال القبلة في سجود التلاوة؟ على المذهب اشترط لا من استقبال القبلة، لماذا؟ إنه صلاة، وعلى قول من يقول أنه ليس بصلاة لا يشترط استقبال القبلة، لا يشترط استقبال القبلة، فيسجد حيث كان جالسا، لكن لا شك لو استقبل القبلة أولى، ولو كان على وضوء أولى، ولو كان بلباس ساتر أولى، كل هذا أولى ما نختلف فيه، لكن الكلام هل يصح له أن يسجد أو لا يصح له أن يسجد، هذا الكلام هل يسجد أو لا يسجد. من يقول أنه صلاة يقول لا يسجد إذا كان على غير وضوء، لا يسجد إلى غير القبلة، لا يسجد إذا لم يستر عورته، لا يسجد حتى يكبر، وهكذا الشروط، لا يسجد إذا قرأت امرأة، لا يسجد إذا قرأ خنثى، لا يسجد إذا قرأ طفل غير مميز، واضح؟ ولكن الصحيح أن يسجد في هذا كله، أن يسجد في هذا كله، لأن سجود التلاوة على الصحيح ليس بصلاة، ليس بصلاة. نعم. قال ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، وإن سجد له عالم ذاكرا في صلاته بطلت، وصفته وأحكامه كسجود التلاوة. سجود الشكر يقول عند تجدد النعم، نعم الله تعد ولا تحصى، يعني لو جلس إنسان يعد نعم الله عليه عظيمة جدا يعجز أن يحصي هذه النعم، يعد يعد يعد يعد سيقف يعجز، هذه النعم اللي عرفها غير النعم التي لا يعرفها. فنعم الله إذن عظيم علينا، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طيب إذن سجود الشكر، إذا كنت سأجد للشكر على كل النعم سأبقى ساجدا طول الدهر ولا يجزي حتى هذا، حتى هذا لا يجزي. لو إنسان ظل ساجدا طول دهره لا يجزي شكر نعم الله عليه سبحانه وتعالى. ومن الخطأ ما يفعل البعض الآن، كل ما صلى الفريضة سجد. ليش؟ قال شكر لله أن مكنني من صلاة الفريضة. نقول طيب شكر لله أنك استيقظت من نومك، لأن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيقبض التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. طيب أنت أرسلك، المفروض كل ما تقوم من النوم تسجد الشكر، كل ما أكلت، كل ما شربت قهوة تسجد الشكر، كل ما وصلت بيتكم لأنك احتمال ما توصل تسجد للشكر، كلما استمعت إلى فائدة تسجد للشكر، كلما شكرت الله تسجد للشكر، لأن هداك لأن تشكره. ما ينتهي هذا الأمر، وليس هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يشكر باللسان ويشكر بالجنان سبحانه وتعالى، ويشكر باستعمال هذه النعم في مرضات الله تبارك وتعالى. أما سجود الشكر الذي هو سجود للشكر إنما يكون لنعم غير متجددة، يعني شيء لا يتكرر، شيء لا يتكرر يوميا، وإنما شيء كنت تتوقع أنه قد يحدث وقد لا يحدث. كمريض شفي، كمسافر رجع، يعني شيء فعلا كان يمكن يحصل يمكن ما يحصل. أما الشيء المتكرر فهذا لا يسجد له للشكر. تبي تحمد الله أحمد الله سبحانه، وهذا من حقه عليك سبحانه وتعالى. أما سجود ما يسمى بسجود سجود الشكر، وإنما يكون لأمور كنت تتوقع أن تحدث واحتمال أن لا تحدث. ولذا لو جمعنا سجود الشكر للنبي صلى الله عليه وسلم لا كان معدودا على الأصابع، على أصابع اليد الواحدة، وفيها ما لا يصح. يعني ما وقع من سجود الشكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قليل جدا. لأن مثل سجود كعب بن مالك لما نزلت توبته من الله تبارك وتعالى سجد لله شكرا. ما ذكر عن أبي بكر لما بلغه أن قتل مسيلمة الكذاب سجد لله شكرا، ولما بلغ سجود قتل الفجاء السلمي قالوا سجد للشكر. علي بن أبي طالب لما رأى ذو الثدية قتل مع الخوارج سجد لله شكرا. فهي أماكن محددة فعلا. حتى سجود النبي للشكر صلى الله عليه وسلم مختلف في صحته صلى الله عليه وسلم. قيل لما أسلمت همدان سجد شكرا لله تبارك وتعالى. على كل حال إذن سجود الشكر يكون لأشياء حدثت، مثل شفاء مريض كنت تتوقع أن لا يشفى احتمال يشفى، خبر مفاجئ سعيد أسعدك فتسجد لله شكرا سبحانه وتعالى نعم. أما أن يكون لشيء متكرر كل يوم فهذا لا يسجد فيه للشكر. يقول وسجود الشكر لا يكون داخل الصلاة، فإذا سجد لله شكرا أثناء الصلاة تبطل الصلاة، لأنه ليس من أعمال الصلاة سجود الشكر، وهذا يعتبر زيادة ركن فعلي متعمدا فتبطل الصلاة فيه. مثل الواحد يتعمد يسجد ثلاث مرات تبطل صلاته، واحد يتعمد ركع سمع الله ركع مرة ثانية، ليش ركعت مرة ثانية؟ قال زيادة خير، زيادة خير بطلت الصلاة، بطلت الصلاة. أي زيادة لركن فعلي في الصلاة تبطل مع الصلاة، والسجود ركن، فإذا سجد لله شكرا في أثناء الصلاة بطلت صلاته. وقد وقع لأبي بكر رضي الله عنه أمام النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم يوما وأبو بكر يؤم الناس، فسبحوا لأبي بكر ينبهون النبي وصل صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر لا يلتفت فأكثر التسبيح وصاروا يصفقون، فظن أبو بكر أن في شيء مهم يعني، مو قادرين يتكلمون، فصاروا يسبحون ما التفت، كب صفقوا بأيديهم، التفت أبو بكر وإذا الرسول خلفه صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يرجع حتى يتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم إيش مكانك، يعني أكمل الصلاة، خلك أنت إمام أكمل. فرفع أبو بكر يديه إلى السماء يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الثقة وهذه التزكية من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له النبي صلي بنا أنا أصلي خلفك، هذا ترى فضل شرف لأبي بكر الصديق رضي الله. فرفع يديه إلى السماء حمد الله تبارك، ثم رجع وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي لأبي بكر ما منعك إذ أمرتك أن تبقى في محلك، لماذا رجعت؟ فقال ما كان لأبي بكر أو ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا فيها إيش؟ رد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يقول له عصاه، فهذه يسمونها معصية شنو؟ معصية إكرام، عصاه ليكرمه، كما فعل علي رضي الله عنه لما أمره أن يمحو اسمه لما بايع أو لما عاهد قريشا في صلح الحديبية، قال اكتب، يقول لعلي وهو كاتب الصلح، هذا ما صالح عليه سهيل بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا تكتب رسول الله، اكتب اسمك واسم أبيك، يقول له سهيل لو أن وقعت أني صالحت رسول الله بعد نتابعك، ليش ما نتابعك، أنت مو رسول، احنا ما نعترف أنك رسول، فقال لا تكتب رسول الله، اكتب اسمك واسم أبيك. فقال لعلي امحه يا علي، امحو رسول الله، قال لا امحوه، هو لا يقصد عصيان النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يقصد ماذا؟ كرام النبي صلى الله عليه وسلم، لا هذا تشرط علينا ما امحو. فقال النبي ضع يدي عليها، النبي لا يقرأ، قال ضع يدي عليها، أيه وين هي رسول الله؟ قال هذه، قال ضع يدي عليها، مسح الرسول بيده صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن عليا ما عصى النبي صلى الله عليه وسلم، أو بكر ما عصى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني أراد إكرام النبي صلى الله عليه وسلم. شاهد القصة أن أبو بكر لم يسجد وإنما اكتفى بإيش؟ بشكر الله تبارك وتعالى، برفع يديه وحمد الله تبارك، ولم يسجد لي الشكر، ولم يقل له النبي لما لم تسجد للشكر، بل أقره على رفع يديه، وهذا فيه أن الإنسان لا جاء خبره يصلي ترى يجوز أن يرفع يديه ويشكر الله سبحانه وتعالى. على كل حال أن سجود الشكر لا يجوز في أثناء الصلاة، لو كنت تصلي مثلا وقالوا فلان وصل أو فلان وعى، كان في غيبوبة مثلا، فلان وعى من غيبوبته أو جتك فلوس، ها ما يصير تسجد الشكر وأنت في الصلاة، تنتظر حتى تنتهي من الصلاة ثم تسجد للشكر. والأصل في سجود الشكر قال شروطه كسجود التلاوة، يعني ماذا اللي قلنا قبل قليل اللي هو شنو؟ استقبال القبلة والوضوء وستر العورة، هذا عاد ما في إمامة، هذه سجود الشكر ما في إمامة، لكن قصد استقبال القبلة والوضوء وستر العورة. ولكن الأصل في سجود الشكر أنه مجرد أن يأتيك الخبر تسجد مباشرة، صحيح ولا لا؟ إذا رحت توضيت وجيت تبرد ولا لا؟ تبرد. الأصل إنسان مجرد أن يأتيه الخبر ردة الفعل تكون إيش؟ السجود لله. ولذلك على الصحيح لا يشترط له الوضوء ولا ستر العورة ولا استقبال القبلة، حتى مجرد أن يأتيك الخبر تسجد لله سبحانه وتعالى شكرا لله جل وعلا. فوين استقبلت القبلة أو لا، لا شك في هذا، لكن لو سجدت إلى غير القبلة سجود الشكر وليس الصلاة فلا مانع إن شاء الله تعالى. ولكن المهم أن سجود التلاوة لا يشترط له ما يشترط للصلاة. بقي أمر، ماذا نقول في سجود التلاوة وسجود الشكر؟ الصحيح تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، أو سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى، أو سبح قدوس رب الملائكة والروح، أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، المهم كأذكار السجود في الصلاة. ليس هناك أذكار خاصة لسجود التلاوة، سجد سمعي وبصري الذي سجد وجهي الذي شق سمعه وبصره، ما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم، أو اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو قلته لا بأس، لا بأس، لكن لا تلتزم به. أهم شيء تقول سبحان ربي الأعلى، هذا المقصود، تقول سبحان ربي الأعلى في سجود التلاوة، وتقول سبحان ربي الأعلى في سجود، فإن زدت بعد ذلك فلا مانع من ذلك. لكن المهم أن سجود الشكر وسجود التلاوة ليس لهما ذكر خاص بهما. نعم. قال رحمه الله: فصل في أوقات النهي، وهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد روم، قيد قيد روم بكسر القاف، قيد روم، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس وعند قيامها حتى تزول. نعم، هذه أوقات النهي. أوقات النهي بعض أهلهم يجعلها خمسة، وبعضهم يجعلها ثلاثة، وهي واحد، هي واحد. الذي يقول ثلاثة يقول من أذان الفجر الصادق، يعني طلوع الفجر الصادق اللي هو الأذان، إلى ارتفاع الشمس قيد رمح. قيد رمح يعني مسافة رمح، مسافة رمح بالعين اللي تشوفه بينها وبين مكان شروقها، شوف ارتفعت قدر الرمح، يقدر من 10 إلى 15 دقيقة تقريبا، من 10 دقائق إلى 15 دقيقة ترتفع الشمس قيد رمح. هذا الوقت الأول. الوقت الثاني بعد العصر إلى غروب الشمس، بعد العصر إلى غروب الشمس، بعد أداء صلاة العصر وليس بعد دخول وقت العصر. الفجر بعد دخول وقت الفجر، العصر بعد أداء صلاة العصر. سننتبه للتفريق، الفجر عند طلوع الفجر، عند أذان الفجر، بينما العصر عند الانتهاء من صلاة العصر أداء إلى غروب الشمس. الوقت الثالث عندما تكون الشمس في كبد السماء، اللي هو نحر الظهيرة، عندما تكون الشمس في كبد السماء في وسط السماء. وأطول وقت اللي هو من العصر إلى المغرب، هذا أطول وقت. أما بعد أذان الفجر، لأن على المذهب أنه لا يجوز أن يصلي بعد أذان الفجر إلا سنة الفجر وصلاة الفجر بس، ما يجوز يتنفل، يعني ما يصير الواحد يجي يصلي سنة الفجر قالوا بعد ترى باقي على الإقامة ثلث ساعة، قال خلا تنفل على ما يقيم، يعني ما في تنفل، وقت نهي، وقت نهي من أذان الفجر، وقت نهي مالك إلا سنة الفجر وصلاة الفجر بس، ما في تنفل، وإنما تصلي السنة ثم تصلي الفجر صلاة الفريضة. طيب شو سويها لك؟ تقرأ قرآن، تدعو، تسبح، تهلل، تنام، كيفك، لكن ليس وقت صلاة، ليس وقت صلاة. إذن الفجر من أذان الفجر، ليس لك إلا سنة الفجر القبلية وصلاة الفجر. أما العصر لا، منذ أداء صلاة العصر، منذ أداء صلاة العصر. وأداء صلاة العصر الناس فيه على ثلاث أقسام، في ناس يصلون العصر في وقتها، يعني كم يأذن العصر؟ تقريبا ثلاث، زين، يأذن ثلاث، متى تقام عادة؟ 20:30، طيب متى تنتهي الصلاة؟ 3:30، خلينا نقول. طيب إذا من تنتهي من صلاة العصر اللي هو الساعة 3:30 مالك تصلي شيء حتى تغرب الشمس. إذا هذا غالب الناس فيه ولا لا؟ غالب الناس خلنا نقول من 3:30 يمتنعون عن الصلاة لأن صلوا العصر في وقتها إلى أن تغرب الشمس. في ناس تأخر بالصلاة سواء في المسجد أو في البيت، امرأة في البيت مثلا صلى الساعة 4، صلى 4:30، في ناس صلى 4:30، ممكن واحد نام عن الصلاة، ممكن واحد أخر الصلاة، صحيح؟ طيب هذا الساعة 4:15 أنت مخلص صلاة 3:30، ها؟ هذا الساعة 4:15 قاعد يتنفل، شو تصلي؟ والله نافلة. تقول له ما يصير بعد صلاة العصر نافلة، ما صليت العصر؟ أنت صليت العصر، أنا ما صليت العصر. فله أن يتنفل، له أن يتنفل. لماذا؟ لم يدخل النهي في حقه، لأنه إيش؟ ما صلى العصر. إذن النهي مرتبط بماذا؟ بأداء صلاة العصر، بأداء صلاة العصر. متى ما صلى العصر صار في حقه النهي. يعني لو فرضنا الآن في بعض المساجد الآن 10 دقائق تقيم، في مستعد خمس دقائق العصر؟ قل لا أعلم. في مساجد يأذن ركعتين ويقيم. طيب هذا بالنسبة لهذا المسجد مثلا، أهل هذا المسجد يمنعون من الصلاة بعد أداء صلاة العصر إلى المغرب. في مساجد تقيم بعد 50 دقيقة العصر ولا لا؟ نعم. هذا إذن لو دخل المسجد إلى الساعة 4 تقريبا هو يصلي نافلة، ما عنده مشكلة. لماذا؟ لن يصلي العصر. واضح؟ الحالة الثالثة، الحالة من جمع الظهر والعصر جمع تقديم، من صلى الظهر والعصر جمع تقديم، يعني صلى الساعة واحدة، يصير مسافر، مريض، مطر، أي سبب من أسباب الجمع، خوف، هذه كلها تبيح الجمع ولا لا؟ هذه أسباب للجمع، جمع الظهر والعصر جمع تقديم. كذلك هذا من الساعة واحدة ما يصلي إلى غروب الشمس. لماذا؟ لأن العبرة بإيش؟ بصلاة العصر لا بدخول وقت الأول. واضح؟ نعم. إذن نفرق بين الفجر والعصر، أن الفجر إيش؟ بدخول وقت الفجر، العصر بأداء صلاة العصر، هذا الفرق بينهما. إذن الوقت الأول من بعد أذان الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها قيد أو قيد رمح. الوقت الثاني من بعد أداء صلاة العصر إلى غروب الشمس. الوقت الثالث عندما تكون الشمس في كبد السماء، وهذا الوقت الذي تكون فيه الشمس في كبد السماء هو قبل الظهر تقريبا بعشر إلى ربع ساعة تقريبا. هذا الوقت يعني لا يجوز الإنسان، إحنا كم يأذن الظهر؟ إلا ثلث تقريبا، إلا ثلث، يعني ما يصير 11:30 قم تصلي نافلة. الساعة 11 ما في مشكلة، صل نافلة ما في مشكلة، صلاة الضحى أو نافلة كيفك، لكن من تصير 11:30 أو 11:30 إلا 5 تمتنع، ما في صلاة ضحى، ما في نافلة. واضح ولا لا؟ هذا وقت نهي، لأنه في هذا الوقت الشمس تكون في كبد السماء وتسعر فيه نار جهنم، فلا يجوز الإنسان يصلي في هذا الوقت. إذن هذه ثلاثة أوقات، من يعيدها؟ من بعد أذان الفجر الثاني إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، قيد بكسر القاف، قيد رمح. الثاني بعد أداء صلاة العصر إلى غروب الشمس. الثالث عندما تكون الشمس في كبد السماء وهو قبيل أذان الظهر، قبل أذان الظهر بقليل، قلنا من 10 إلى ربع ساعة تقريبا. هذه أوقات نهي، هذه ثلاثة أوقات. بعض أهل العلم يقول هي 5 أوقات، يجعلها إيش؟ 5 أوقات، فيقسم اللي بعد الفجر إلى قسمين، ويقسم اللي بعد العصر إلى قسمين فيجعلها 5. فاللي بعد الفجر يقول من أذان الفجر إلى طلوع الشمس، هذا وقت، والوقتان من طلوع الشمس إلى ارتفاعها فيجعلها إيش؟ وقتين. العصر كذلك يقول من صلاة العصر إلى أن تحمر الشمس، يقول تتضيف الشمس للغروب، قبل ما تغرب صارت برتقالية حمرة كذي زين، وبعدين من أن تحمر إلى أن تغرب فيجعلها إيش؟ وقتين. وبالتالي من يجعل أوقات 5 يقول 3 أوقات تحريم ووقتان كراهة، 3 أوقات تحريم وقتان كراهة. أوقات التحريم عند طلوع الشمس وارتفاعها إلى قيد رمح، وعند غروب الشمس عندما تصير حمراء إلى أن تغرب، وعندما تكون الشمس في كبد السماء، هاي 3 أوقات. لكن بعد صلاة العصر إلى أن تحمر الشمس يقول هذا وقت كراهة وليس وقت تحريم. ومن بعد الفجر، بعد أداء صلاة، بعد أذان الفجر إلى طلوع الشمس، هذا أيضا يعتبره وقت إيش؟ وقت كراهة وليس وقت تحريم. والبعض يقول تحريم لكن ليس تحريما شديدا كتحريم الصلاة عند طلوعها. لماذا؟ لأنه عند طلوعها، عند غروبها، في عباد للشمس يعبدون الشمس، لا تتشبه بهم. الآن في مثل هذا الوقت عباد الشمس يعبدونها، يسجدون لها عند طلوعها ويسجدون لها عند غروبها، لا تتشبه بهم. وكذا جاء في الحديث أن الشمس تطلع وتغرب بين قرني شيطان، فالإنسان لا يتعبد في مثل هذا الوقت حتى لا يظهر أنه يتعبد للشيطان عندما يراه البعض. فالقصد إذن أن هذه خمسة أوقات تسمى أوقات النهي، أوقات النهي. وعندما نقول أوقات النهي أي النهي عن التطوع كما سيأتي. تفضل. ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت والتحريم سوى سنة الفجر قبلها وركعتي الطواف وسنة الظهر إذا جمع وإعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد، ويجوز فيها قضاء الفرائض وفعل المندور ولو نذرها فيها. المندورة وفعل المندورة ولو نذرها فيها. نعم. إذا قال هنا تحرم صلاة التطوع النافلة وليس الفرائض وإنما النافلة. ما معنى نافلة؟ نافلة يعني الآن أبو عمر الآن مثلا صلى العصر وجلس في المسجد يقرأ القرآن، في مشكلة؟ إلى الساعة الرابعة، لو صارت الساعة الرابعة خلص قراءة سكر المصحف وقام يصلي ركعتين، قلنا ماذا تفعل؟ قال تنفل. قلنا لا، هذه نافلة ما تجوز في وقت النهي، ما تجوز. هذه واضحة؟ نعم. مرة ثانية، يوم ثاني، احنا الحين قاعدين لأبو عمر، يوم ثاني ولا نفس الشيء أبو عمر أيضا جلس يقرأ القرآن بعد العصر الساعة أربعة أربعة وشوي، قام وصلى بينطق الحين. هنا أبو عمر مو قلنا لك ما يصير؟ قال لا أنا نسيت، مو صلي الظهر. واضح؟ أنا توني أتذكر أني ما صليت الظهر، أو توني تذكرت أني صليت الظهر على غير وضوء. واضح؟ أو هذه صلاة الفجر ما صليتها، أو أمس ما صل، المهم أنها فائتة فريضة، فهنا إيش؟ لا بأس. غلبنا هنا، إحنا غلبناه في الأولى غلبناه في الثانية. إذن التي لا تجوز ما هي؟ النافلة. النافلة هي التي لا تجوز في وقت النهي، أما الفرائض فتؤدى ولو في وقت النهي. نجد هنا أن المؤلف استثنى. أول شيء قال تحرم صلاة التطوع في هذا، ولا تنعقد، يعني ما تنصلى، ما تنعقد، باطلة. يقول صلاة إيش؟ باطلة. قال ولو جاهلا، يعني ما له أجر فيها، هذا معنى باطلة، أن لا تنعقد والجهل لا يعذر به، الجهل لا يعذر به في مثل هذه الحالة. طيب، قال سوى سنة الفجر قبلها، لأن قلنا النهي الفجر ماذا؟ من الأذان. إذا سنة الفجر مستثنى، صحيح؟ قال إلا سنة الفجر قبلها وركعتي الطواف، استثناء ثاني. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى فيها طاف في هذا البيت من ليل أو النهار، أو رجل جاء إلى هذا البيت من ليل أو النهار أن يطوف به ويصلي ركعتين. إذا ركعتي الطواف تابع للطواف، ويجوز الطواف في أي وقت، إذن تجوز الصلاة في أي وقت. إذن هذا الاستثناء الثاني، ركعتا الطواف. قال وسنة الظهر إذا جمع، يعني جمع تقديم، إذا جمع جمع تقديم الظهر والعصر، سنة الظهر وين تروح؟ قال يصليها بعد صف، صار وقت نهي، لأن العبرة بأداء صلاة العصر ولا لا؟ هو صلى العصر الآن. قال ولو، هذه سنة راتبة، هذه سنة راتبة، حتى لو جمع جمع تأخير. قال لأن في الجمع ما تصلي السنن ولا لا بينها، لأن الأصل لا تفصل بين الصلاتين في حال الجمع. قال فسنة الظهر سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير يجوز أداؤها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة الظهر بعد العصر صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه في يوم من الأيام جاءه وفد بعد صلاة الظهر فجلس معهم إلى أن دخل وقت العصر، فصلى العصر ثم صلى بعد العصر سنة الظهر، فقيل له يعني أنت نهيت عن صلاة بعد العصر، كيف ما هذه الصلاة؟ قال هي سنة الظهر أنسيتها أو شغلت عنها بهذا الوفد فقضاها. فقالوا إذن يجوز أن تؤدى سنة الظهر ولو بعد العصر. قال وكذلك قضاء الفوائد سواء كانت فريضة أو نافلة، يعني سنة راتبة، يعني فائتة عليك نافلة راتبة يعني، أو فائتة عليك صلاة فريضة يجوز أن تؤديها في وقت النهي. طيب، قال وفعل المنذورة. المنذورة يعني إنسان نذر، قال نذر علي إذا وصل فلان أصلي ركعتين، نذر علي إذا فتح فلان أصلي ركعتين، وفتح في وقت النهي، مريض مثلا غيبوبة وقال نذر أول ما فتح أصلي ركعتين، فتح العصر تصلي أبو عبد الرحمن شو وقت نهي، نذر منذورة. طيب قال ولو تعمد ذلك، شلون تعمد ذلك؟ قال نذر علي أصلي ركعتين بعد العصر، ناذر عصي. هذا الصحيح أنه لا يوفي بنذره لأن هذا وقت نهي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، الأصل أنه لا يوفي بالنذر. إلا إذا رجعنا إلى تقسيم الوقت مرة ثانية، احنا قلنا كم وقت، خمسة ولا ثلاثة؟ تصير ثلاثة وتصير خمسة. بالثلاثة التي هي عند طلوع الشمس، عند غروبها، عند انتصافها، لا يجوز النذر هنا في هذا الوقت ولا يوفى بالنذر. لماذا؟ معصية باتفاق، معصية باتفاق. أما بعد العصر إلى احمرار الشمس أو إلى الصراص، فهذا قد جاء فيه حديث لا تصلوا بعد العصر إلا أن تكون الشمس صفراء، لا عفوا إلا أن تكون الشمس بيضاء، لا تصلوا بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء. أخذ من هذا بعض أهل العلم أنه يجوز التنفل بعد العصر ما زالت الشمس بيضاء، إذا صفرت الشمس خلاص هنا النهي يكون، ولكن هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم. لكن القصد أنه لو نذر أن يصلي والشمس بيضاء، هنا يعني في خلاف بين أهل العلم في جواز هذه الصلاة أو عدم جوازها، فالصحيح أنه يوفي بهذا النذر. لكن الأصل الإنسان لا ينذر في أوقات النهي، لكن لو نذر في غير أوقات النهي وإنما نذرا عاما، قال إن فتح عيوني لأصلي ركعة، أول ما يوصل فلان أصلي ركعتين لله تبارك، وصل بعد العصر، هو ما كان المفروض يوصل الظهر مثلا، تأخرت الطيارة، زين وصل بعد العصر، يوفي بنذره، يوفي بنذره، لم يتعمد المعصية، لم يتعمد المعصية. إذن هذه، إذن كم استثناء عندنا الآن؟ ما هي؟ النذور، المنذورة، غيرك، الرواتب، سنة الظهر، سنة الظهر إذا جمع، ركعتي الطواف، سنة الفجر إذا فاتته الفجر كذلك صلى الفجر وطافت سنة اللي الرواتب المقضية. طيب هذه خمسة، بعد والفريضة إذا فاتته، تذكر فريضة في وقتي أني، هذه ستة أوقات، هذه ستة أوقات. فإذا أضفنا إليها تحية المسجد مثلا، طيب الحنابلة يقول ما يصلي تحية المسجد، يعني لو واحد دخل المسجد بعد العصر بحضر درس، صلى العصر في مسجد آخر وفي درس في مسجد آخر، أو موعد واحد في المسجد، أو بيجلس في المسجد إلى أن يجي وقت صلاة المغرب، في عنده ساعة، في عنده ساعتين، بيقعد يقرأ القرآن، بيدرس كذا، قالوا لا يصلي ركعتين لأنه وقت إيش؟ ماذا يفعل؟ يجلس، يجلس لأنه وقت نهي، هذا وقت إيش؟ وقت نهي. الشافعي يقول لا يصلي ركعتين لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب سنة الوضوء، واحد متعود كل ما توضأ يصلي ركعتين، بل متعود كل ما انتقض وضوءه وضوءه يتوضأ، وإذا توضأ صلى ركعتين، انتقض وضوءه بعد العصر راح توضأ، هل يصلي ولا ما يصلي؟ ايه، على المذهب ما يصلي لأنها ليست من المستثنى. مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، يعني الشافعي حط قاعدة، قال كل ذوات الأسباب تؤدى في أوقات النهي، كل ذوات الأسباب تؤدى في وقت النهي، يعني وقت النهي لا يشمل ذوات الأسباب، فيشمل كل هذه. فيقول إيش؟ تحية المسجد ذوات أسباب. طيب سنة الوضوء ذوات أسباب، سن ركعتي الطواف ذوات أسباب، السنة الراتبة المقضية ذوات أسباب، سنة الظهر البعدية ذوات أسباب، المندورة، وهكذا. فيقول كل صلاة لها سبب يجوز أن تؤدى في وقت النهي. طيب ما الذي يمنع إذن؟ قال النفل المطلق فقط. النفل المطلق هو الذي يمنع، اللي هو جالس في المسجد قال ودي أصلي ركعة، صلى الفجر بعد ما خلص أذكار الصباح في الفجر قام صلى ركعتين، شنو الصلاة هذه؟ قال شدي نافلة. لا ما في نافلة الحين، انطر لين تطلع الشمس وترتفع، انتظر حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، بعد ذلك لك أن تصلي. قبل هذا إيش؟ ليس لك أن تصلي، ليس لك أن تصلي، هذا وقت نهي، هذا وقت نهي. إذن الشافعي رحمه الله في هذه المسألة وهي أوقات النهي يقول ذوات الأسباب تؤدى في أوقات النهي وغير ذوات الأسباب لا تؤدى. مذهب أحمد الأصل لا تؤدى إلا ما جاءت فيها نصوص، إلا ما جاءت فيها نصوص اللي هي ذكرناها المنذورة و راتبة الظهر البعدية والصلاة المنسية وبعد وركعتا الطواف والنذر وسنة الفجر إذا فاتته وسنة المغرب، سنة المقضية من الرواتب، المقضية من الرواتب. إذن هذا بالنسبة لهذه المسألة. نعم. قال والاعتبار في التحريم بعد العصر ببراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها، فلو أحرم بها ثم طلبها نفلا لم يمنع من التطوع. نعم، يعني العبرة بانتهاء الصلاة، يعني صلاة العصر، وإلا لا يمنع من ذلك. شلون؟ لو واحد صلى العصر انتهى من صلاة العصر وقام يتنفل نقول له إيش؟ ممنوع. لماذا؟ خلاص أديت العصر ما يصير. طيب كبر للعصر وفي أثناء الصلاة قال خليها نافلة وتصير هذه كيف؟ الآن أنا دخلت المسجد ليصلي العصر، شفت طالع الصلاة قضيت الصلاة فأقمت لنفسي وكبرت، في الركعة الثانية يمكن أحد يجي يصلي مع جماعة، واضح؟ فقلت خليها نافلة هذه، زين؟ يمكن أحد يجي، وأقعد شوي أنتظر، أتوقع أحد يجي عشان أصلي، أو سمع صوت واحد يتوضأ أو شيء، فقلبها إلى إيش؟ إلى نافلة له ذلك، لأن الفريضة ممكن تنقلب، لكن النافلة تنقلب إلى فريضة، فقلبها إلى نافلة، وصلى وراها نافلة ونافلة ونافلة، ليش؟ إذن إلى الآن إيش؟ إذن لابد من انتهاء صلاة العصر بالنسبة إلى إيش؟ وليس في شروعه بها، لأنه في شروعه بها له إيش؟ أن يغير نيته، إذا شرع بها له أن يغير نيته. إذن ليس الشروع وإنما إيش؟ الانتهاء، الانتهاء من الصلاة. هذا دلنا على دقة أهل العلم في هذه المسائل. نعم. قال والمباح قراءة القرآن في الطريق ومع حدث أصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم، وحفظ القرآن فرض كفاية ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة. نعم، يعني يريد أن يقول أن قراءة القرآن ليست بصلاة، ولذلك يجوز أن تقرأ القرآن على وضوء وعلى غير وضوء ما عدا الجنب. الجنب قلنا لا يقرأ القرآن مر بنا، لكن الآن على الحدث الأصغر قال يجوز أن تقرأ القرآن وأنت على حدث أصغر، ولو كان ثوبك فيه نجاسة ما في مانعك تقرأ من القرآن، بل كان الفم فيه نجاسة لا مانع إنسان يقرأ القرآن، لو كان البدن عليه نجاسة لا مانع أن يقرأ القرآن. فالقصد أن قراءة القرآن لا تنافي بينها وبين عدم الوضوء أو بين وجود النجاسة. نتكلم عن اللي يقرأ من حفظه ليس لمس المصحف، نتكلم عن القراءة وليس لمس المصحف، لا يجوز للمحدث، وإن نتكلم عن إنسان يقرأ من حفظه لكن على غير وضوء ما في مانع، واحد يقرأ من حفظه ثوبه عليه نجاسة ما في مانع، في فمه نجاسة مثلا شرب شيئا نجسا ثم لفظه لكن ما بقيت إيش؟ بقايا النجاسة في فمه كالدم أو البول أو الخمر أو غيره وما زال له بقايا في فمه، على قول من يقول بنجاسة الخمر ونجاسة الدم وكذا، فإنه قال لو قرأ القرآن لا شيء عليه، لو قرأ القرآن لا شيء عليه. وثم قال وقراءة القرآن أو حفظ القرآن فرض كفاية، لابد أن يحفظ القرآن عند أحد من المسلمين، لكن لا يلزم كل مسلم أن يحفظ القرآن، ولكن يجب على كل مسلم أن يحفظ ما يقيم به صلاته وهي سورة الفاتحة. يجب على كل مسلم أن يتعلم قراءة الفاتحة، أن يحفظ الفاتحة. أما غير الفاتحة فيسن، يستحب الإنسان أن يحفظ القرآن، ولكن لا بد يكون في أحد حافظ القرآن، ما يصير الكل لا يحفظ، كل المسلمين لا يحفظون القرآن، لا يجوز. لا بد أن يكون من المسلمين أن يحفظ القرآن، لأن حفظ القرآن في الصدور وليس في السطور، وإنما في الصدور. نقف هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.